والجنة لا تفنى ولا تبيد. وهذا مما يعلم بالإضطرار أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر به، قال تعالى عن نعيم الجنة: عطاء غير مجدود، أي غير مقطوع. وقال سبحانه: أكلها دائم وظلها. وزعم إمام المعطلة الجهم بن صفوان أن الجنة فانية، وليس له في ذلك سلف قط، لا من الصحابة ولا من تابعيهم، بل هذا القول خروج عن الملة. قال خارية بن مصعب رحمه الله: كفرت الجهمية بثلاث آيات من كتاب الله بقوله تعالى: أكلها دائم وظلها، وهم يقولون لا يدوم، وبقول الله تعالى: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، وهم يقولون ينفد، وبقول الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة. أيها المستمعون، إن نعيم الجنة فوق ما يخطر ببال أو يدور في الخيال، ولذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء، أخرجه البيهقي في البعث والنشور. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قال ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح: قال وتأمل كيف قابل ما أخفوه من قيام الليل بالجزاء الذي أخفاه لهم مما لا تعلمه نفس، وكيف قابل قلقهم وخوفهم واضطرابهم على مضاجعهم حين يقومون إلى صلاة الليل بقرة الأعين في الجنة. انتهى كلامه رحمه الله. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، أخرجه البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن هذه الحقائق التي أخبر بها أنها في الجنة ليست مماثلة لهذه الموجودات في الدنيا، فإنا نعلم أن ماء الجنة لا يفسد ولا يأسن، ولبنها لا يتغير طعمه، وخمرها لا يصدع شاربها ولا ينزف عقله، فإن ماءها ليس نابعا من تراب ولا نازلا من سحاب مثل ما في الدنيا، ولبنها ليس مخلوقا من أنعام كما في الدنيا وأمثال ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. أيها المستمع، اعلم أن طريق الجنة واحد، وهذا مما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى آخرهم صلوات الله وسلامه عليهم. وأما طرق الجحيم فأكثر من أن تحصى، ولهذا يوحد سبحانه سبيله ويجمع سبل النار كقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إن البشارة بالجنة قائمة على ثلاث قواعد: إيمان وتقوى وعمل خالص على موافقة السنة. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال سبحانه عن الجنة: أعدت للمتقين. وقال تعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقال سبحانه: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه القواعد الثلاث ترجع إلى أصلين: إخلاص في طاعة الله وإحسان إلى خلقه، وضدها يجتمع في الذين يراءون ويمنعون الماعون، وترجع إلى خصلة واحدة وهي موافقة الرب تبارك وتعالى في محابه، ولا طريق إلى ذلك إلا بتحقيق القدوة ظاهرا وباطرا برسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الأعمال التي هي تفاصيل هذا الأصل فهي 74 شعبة، ومرجعها تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما أخبر به وطاعته في جميع ما أمر به. وفي الختام نسوق هذا الحديث الذي أورده الإمام مسلم في صحيحه إلى خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم، فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفة جهنم فيهوي فيها 70 عاما لا يدرك لها قعرا، والله لتملأن أفعجبتم، ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة 40 سنة وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. انتهت هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.